صلوا على النور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جادت سليما بالوصال تكرما فسرى السرور إلى الفؤاد وخيما حسن ما جادت بي في وصلها أهلا بوصل فيه نلت المغنما سارعت العقول لنيلها وهبات فضل أورثتنا أنعما ما زمزم الحادي بذكر نزيلها إلا وأنشاني إذا ما زمزم يا فوز من صلى

Amen.